بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وفيها أمر. في أولها خبر عن الله وملائكته أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وذكر في أول الآية صلاة الله وصلاة ملائكته على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأمر الله المؤمنين وناداهم بوصف الإيمان، وأمرهم بأن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني إذا جاء يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر بخير أو نهي عن شر. وهذا الذي في هذه الآية أمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أحاديث تدل على فضلها، وكذلك جاء أحاديث تدل على كيفيتها. ومعنى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة الله على رسوله، ذكره عند الملائكة، أي أن الله تعالى يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه ويبين عظيم منزلته وبيان فضله وقدره عند ربه سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصلاة الله عز وجل ثناؤه على عبده عند الملائكة، على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة. هذا هو معنى صلاة الله على نبيه، أي أنه يثني عليه ويرفع شأنه ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته عند ربه. وأما الملائكة فإن صلاتهم أنهم يستغفرون ويدعون، ويدعون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما المؤمنون فإن صلاتهم عليه أنهم يطلبون من الله، يطلبون من الله أن يصلي عليه، يطلبون من الله ويسألونه أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما ما يتعلق بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء له بالسلامة من كل نقص وحصول كل كمال له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما ما يتعلق بفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها أحاديث، منها ما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. يعني أن الله يثيبه ويجازيه على ذلك بأن يصلي على هذا المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات، يصلي عليه عشر مرات. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وشرعية الصلاة عليه في مواضع، منها عند دخول المساجد وخروج منها، فإن الإنسان إذا دخل المسجد وخرج منه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك بعد الأذان عندما يسمع المؤذن ويقول مثل ما يقول يدعو بدعاء الوسيلة ويصلي ويسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء أنه يصلى عليه ويكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وهذه الليلة ليلة الجمعة، ولهذا آثرت الحديث على هذه الآية أو الكلام على هذه الآية في هذه الليلة التي يشرع ويستحب الإكثار فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه قد جاء عنه عليه السلام أن من خير أيامكم خير يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله إلا أعطاه إياه. فأمر بالإكثار عليه، قال أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد جاء حديث كما قلت في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني أن هذا هو البخيل حقا، الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل، ولكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره. أبخل البخلاء من يبخل بالصلاة، لأن من يبخل بالدرهم والدينار، المال مرغوب عند الناس ويحرص الناس عليه، وهو مال يبذل فتشح به النفوس، لكن الصلاة على الرسول كلام سهل يسير، سهل على اللسان يسير، فيه خير عظيم للإنسان. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أن البخيل أي البخيل حقا، يعني البخيل حق البخيل هو الذي يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وصفة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بينها عليه الصلاة والسلام لما سأله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا الحريصين على كل خير والسباقين إلى كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء ذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، وابن عجرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله ألا أهدي لك هدية، هذا يبين ما كان عليه الصحابة من الحرص على تبليغ السنن وعلى إبلاغ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التابعين الذين تلقوا عن الصحابة. ولهذا مهد للحديث الذي سيحدث به بأن لفت نظره إلى أهميته ووصفه بأنه هدية، وقال ألا أهدي لك هدية. الهدايا كما هو معلوم تكون مالية وتكون يعني نصائح وتوجيهات، ولما قال ألا أهدي لك هدية ثم قال سمعتها عرف بأنها هدية علم وهدية دلالة إلى الخير، لقوله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن قلت نعم، قلت ولا فهديها إلي، هذه هي الهدية. قال كعب بن عجرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله قد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليك وقد علمنا السلام فكيف نصلي عليك، قد علمنا السلام في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني في الصلاة في التشهد إذا صلينا عليك في صلاتنا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا في التشهد يأتي الإنسان يأتي الإنسان بالتشهد الذي فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الصيغة هي أحسن صيغة وأكمل صيغة يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية هذه أحسن وأفضل صيغة. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا نذر أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بنذره أو يفي بنذره إذا صلى صلاة الإبراهيمية. لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب وهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فأجاب، فلما أجاب بهذا الجواب عرف أن هذه أفضل صلاة وأكمل صلاة وأكمل. وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية على صيغة متعددة لكن أكملها هذه الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. فهذه أكمل الصيغ وأتمها، أي صيغة الصلاة الإبراهيمية أكملها هذه الصيغة التي فيها الجمع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وليس المعنى أن الصلاة المطلوبة للرسول تكون مماثلة وتكون يعني مشبهة بالصلاة على إبراهيم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل من إبراهيم وأفضل من إبراهيم وهو أفضل الرسل ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الفضل، لأن خير الرسل أولي العزم من الرسل الذين هم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم خليل الرحمن ثم موسى كليم الرحمن ثم بعد ذلك نوح وعيسى. نوح وعيسى أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وجود الشرك نوح، وآخر رسول يعني من رسل بني إسرائيل عيسى الذي ليس بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أحد، فهو يعني آخر رسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الخمسة وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يليه إبراهيم. ولكن ليس المعنى المقصود التشبيه، وإن المقصود أن الصلاة على إبراهيم قد وجدت وقد حصلت كما جاء في القرآن، والمطلوب أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وقد حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام صلاة. هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يشبه أن تشبه الصلاة المطلوبة للرسول بالصلاة المطلوبة لإبراهيم، بل إبراهيم وجدت له الصلاة فطلب أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. هذه أكمل الكيفيات. وقد جاء عبارتان عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وهما صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام، مو عندما يأتي ذكره في كل مرة يقول إن شاء الله صل على محمد وعلى محمد حتى يكمل، وإنما يأتي بهاتين الصيغتين المختصرتين صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وكتب الحديث كلها تأتي الأسانيد ثم تنتهي إلى الصحابة ويقول الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى رسول الله عن كذا أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. يعني فيأتي ذكره ويؤتى بصلى الله عليه وسلم هذه الصيغة المختصرة أو يقال عليه الصلاة والسلام بدل صلى الله عليه وسلم وكلهما مؤداهما واحد وهما صيغتان. والعلماء يوصون الذين يكتبون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم إذا جاءوا عند ذكره يكتبون صلى الله عليه وسلم أو يكتبون عليه الصلاة والسلام وينهون عن أن تكون منقوصة لفظا أو معنى وإنما تكتب كاملة كاملة الألفاظ وكاملة المعاني فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. قال فلا تكون منقوصة لفظا بأن يرمز لها بحرف بأن يروح يكتب قال رسول الله ثم يحط صاد بين قوسين بدل صلى الله عليه وسلم يعني يحذرون من ذلك ويأتون بها كاملة غير منقوصة فلا يقال قال رسول الله ثم يكتبون صاد بدل صلى الله عليه وسلم أو يأتون بحروف مجمعة صلعا من صلى الله عليه وسلم هذا لا يسوق ويمنع من ذلك أهل العلم ويوصون بأن تكون كاملة الألفاظ فلا يرمز لها بحرف أو بحرفين أو أكثر وأيضا لا تكون ناقصة معنى بأن يقال صلى الله عليه ولا يقال وسلم أو يقال عليه الصلاة أو قال عليه السلام ولا يقال عليه الصلاة وإنما يجمع بين أمرين فيقال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يوصون من يكتب الحديث أنه إذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب بعده صلى الله عليه وسلم أو يكتب بعده عليه الصلاة والسلام وينهون من أن تكون منقوصة لفظا بأن يرمز لها بحرف أو أكثر أو منقوصة معنى بأن يأتي بالصلاة دون السلام أو يأتي بالسلام دون الصلاة وإنما يجمع بينهما كما جمع الله بينهما في الأمر في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيجمع بينهما فيجمع يعني بينهما. ثم إن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي عبادة وقربة إلى الله عز وجل يتقرب بذلك بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة ألف العلماء فيها مؤلفات خاصة في الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من ألف أحاديث أو جمع أحاديث تتعلق بها وفي الصلاة يعني يذكر فيه ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء عن بعض أهل العلم المتقدمين أنهم كتبوا في ذلك يعني بعض المؤلفات مشتملة على أحاديث تتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم إسماعيل القاضي الذي ألف كتابا في فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ألف في هذا ابن القيم الجوزية ألف كتابا نفيسا واسعا عظيما سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مؤلف للمجد الفيروزابادي صاحب القاموس اسمه الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كتاب السخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع, القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. والسخاوي ذكر في كتابه مؤلفات ألفت قبله في ما يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكرها مرتبة, الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. ثم قال وبالجملة فأكملها فوائد خامسها, يعني كتاب ابن القيم, يعني أن كتاب ابن القيم أنه أنفعها وأوسعها وأجمعها الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, لأنه تكلم على هذه على ما يتعلق بالصلاة من حيث الألفاظ ومن حيث الشرح والاستنباط وبين الأسرار والحكم التي اشتملت عليها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اشتهر عند الناس كثيرا وشاع في الآفاق, وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي, كتاب دلائل الخيرات شاع وانتشر. وهذا الكتاب فيه صفات غير سائغة وفيه أحاديث باطلة وغير صحيحة, ومن أمثلة ما جاء فيه من الكلمات أو من الدعاء الذي هو غير حسن ولا يليق ما جاء عنه أنه جاء في كتاب الجزولي هذا اللي هو دلائل الخيرات, قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء, وسلم على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء, وارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء, وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام غير صحيح باطل. كيف يقال اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء من الرحمة شيء, والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء, الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء, وهذا يقول اللهم ارحم محمدا والمحمد حتى لا يبقى من رحمتك حتى لا يبقى. هذا كلام باطل وكلام غير صحيح, وفيه ايضا كلام ايضا غير سائغ, ودعاء في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم غير سائغ, يقول اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم, اللهم صل على محمد ما شدت العمائم, اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم, وهكذا يأتي بكلام بعبارات يعني غير سائغة. اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم, اللهم صل على محمد ما شدت العمائم, اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. التمائم تنفع تضر, التمائم تضر ولا تنفع, وهذا فيه جادة بالتمائم, وهو كلام باطل غير صحيح, لأن التمائم لا يجوز استعمالها ولا يجوز تعطيها وتعليقها, فلا يعلقها الإنسان, لا يعلق الإنسان تمائم. وكذلك جاء بعبارات فيها غلو وإطراء ومجاوزة الحد, يعني منها اللهم صل على محمد تاج ملكك وعروس مملكتك, إنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود, وهكذا كلام يعني لا يستقيم ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه, وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, هكذا قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلى هذا فإن هذا الكتاب فيه صيغ غير صحيحة وغير سائغة, وفيه حديث ضعيفة أو باطلة أو مكذوبة. وأذكر منه حديثين اثنين, أحدهما في دلائل الخيرات يقول من صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام خلق الله من تلك الصلاة ملك له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورأسه ملتوية تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة. يعني يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يكتب الله ذلك لهذا الرجل الذي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خلق الله من تلك الصلاة ملك هذا شأنه. الحديث الثاني يقول أن النبي صلى أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة من فيه مسرعة فلا تمر بشجر ولا حجر إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني فيصلون عليه ويكتب الله ذلك كله لهذا الرجل. قال ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح. طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 لسان يسبح الله ب70,000 لغة ويكون يكتب ذلك كله لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقوله الرسول عليه السلام الذي أوتي جمع الكلم واختصر له الكلام اختصارا الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال إن الحلال بين والحرام بين وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد وقال الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الذي يقول هذا الكلام يقول أنه يخلق الله طائر له 70,000 جناح في 70,000 وجه هذا كله كلام ساقط وكلام مستهجن لا يليق أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يليق أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن هذا الكتاب يعني الاستغناء عنه والاكتفاء بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله. أما أن يقرأ في كتاب أو يشتغل في كتاب جمع شيئا من الأمور الباطلة لا من ناحية المعنى ولا من ناحية الأحاديث المضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بريء منها وهو بريء منها. وقد كتبت كلمة فيما يتعلق بفضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت بعض ما ألف في هذه الصلاة وذكرت أن من بينها هذا الكتاب الذي هو دلائل الخيرات وقد ذكرت جملا مما اشتمل عليه فأنا أسمعكم إياها الآن فيما يتعلق بدلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها، قال حفظه الله: ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان: كتاب دلائل الخيرات للجزوري المتوفى سنة 854 للهجرة، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض. قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزوري السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 و800 للهجرة. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز أن نقول اللهم صل على فلان غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يكون تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، بأن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وصل عليهم تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل، أنه صلى على غير رسول تبعا له عليه الصلاة والسلام. وقد اشتهر عند السلف أن الصلاة والسلام على الرسل، وعلى الترضي عن الصحابة والترحم عن التابعين، فيقال عن الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنه، ويقال عن التابعي رحمه الله. وقد يترحم على الصحابة ويترضى عن غيرهم، كما أنه يعني قد يصلى على غير الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء يعني في عنه أنه لما جاءه يعني صدقات قال اللهم صل على آل أبي أوفى يعني. ولكن الأصل هو أن الصلاة والسلام تضاف إلى الأنبياء، والترضي يضاف إلى الصحابة، والترحم يضاف إلى من بعدهم. يقول: وكذلك هل ندعو لفلان من الناس فنقول عليه السلام؟ لا، يعني كما قلت مثل الصلاة، هذا تقول له رحمه الله أو غفر الله له أو أثابه الله وغير ذلك. يقول: عندنا في بلادنا إذا دخلوا بالجنازة كلمة عليه السلام، عليه السلام هذه جاء في بعض الكتب أنه عندما يذكر علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين يقال عند ذكرهما عليه السلام، عند ذكر واحد منهم يقال عليه السلام. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره، في تفسير هذه الآية في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال إن أنه يأتي في بعض الكتب يعني مضافا إلى بعض أهل البيت يقال عليه السلام. قال: وهذه ليست من المؤلفين، وإنما هي من النساخ الذين ينسخون الكتب، عندما يأتي لكتاب من كتب السنة يعني يضيف إليه عليه يضيف عليه السلام، فهي ليست من المؤلفين وإنما هي من نساخ الكتب. ولهذا إذا جاء ذكر علي يقال رضي الله عنه، كما يقال رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك عن حسن حسين وفاطمة، كله صحابي يقال رضي الله عنه. يقول: عندنا في بلادنا إذا دخلوا بالجنازة للمسجد يقول بعض الناس صلوا على النبي، وكذلك إذا رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها، كذلك إذا كثر الكلام وأراد أن يسكت بعضهم بعضا قالوا صلوا على النبي، فما حكم هذا الفعل؟ يعني كونه يصلى على النبي عند مثل الجنازة، أو يقال صلوا على النبي، أو يقال كذا، يعني لا يقال شيء من ذلك، لأنه ما ورد عن السلف أنهم كانوا يفعلون شيء من ذلك يعني عند الجنازة وعند رفع الجنازة، وإنما يرفعونها دون ويدعون بين أنفسهم لها، يدعون الواحد بينه وبنفسه لها. أما أن يقول افعلوا كذا افعلوا كذا فهذا ليس له، لا نعلم له أصلا يدل عليه. يقول: ما الدليل على أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى؟ هذا جاء يعني عن بعض السلف، وهو عن أبي العالية، يعني ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية واختاره وارتضاه. يقول: أحسن الله إليك، هل يصح أن أجعل وردا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أجعل كل صباح ومساء 100 مرة؟ لا تفعل، لا تفعل شيئا لم ترد به السنة، وإنما احرص على أن تعرف ما جاء في السنة واعمل به. يقول: بارك الله فيكم، هناك من يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، وإذا نصحته قال نحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ف فماذا يقال له؟ الإنسان الذي يزور القبر الشريف يقف عند القبر مستقبلا القبر ومستدبرا القبلة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له وينصرف. أما ما يفعله بعض الناس يتجهون إلى القبر من مكان بعيد ثم يعني يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سلام يعني يتجه إليه كأنه عند قبره، هذا غير صحيح وهذا لا يصلح، وإنما يصلى ويسلم على الرسول بدون أن يتجه القبر ويفعل هذا الفعل. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد في حياته عليه الصلاة والسلام ما كان واحد منهم يعني يقف في مكان بعيد ويسلم على الرسول وهو جالس، بل الواحد يأتي منهم حتى يصل إليه فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أما أن يقف في مكان بعيد والرسول جالس في المسجد وهو عند الباب أو خارج الباب ويفعل هذا الفعل، هذا ما جاء عن سلف هذه الأمة، ما جاء عن سلف هذه الأمة، وإنما الإنسان يصلي ويسلم على الرسول في كل مكان والملائكة تبلغ الصلاة والسلام عليه، كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هل يصح أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة؟ اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. أنا أقول الإنسان لا يبحث عن صلوات يحدثها أو يأتي بها، وإنما يأتي بالصلاة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. كذلك يقول من قال اللهم صل على محمد صلاة تفرج بها الكروب، كذلك لا يقال، لا يؤتى بأشياء تتكلف، وإنما يحرص الإنسان على أن يأتي بالشيء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. يقول أحسن الله إليك، ما حكم قراءة صلاة الفاتح؟ أولا يعني ما ثبت يعني في هذه الصلاة صلاة، ما ثبت فيها شيء هذه الصلاة، فالإنسان لا يشتغل بها وإنما يشتغل بما جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صلاة الفاتح ولا غير صلاة الفاتح. هل تجوز زيادة كلمة السيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، هو سيد ولد آدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من شق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم في صحيحه، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وإنما بين عليه الصلاة والسلام عظيم منزلته كما بين منازل الأنبياء الآخرين، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين ما يعني للرسول صلى الله عليه وسلم من المنزلة والمكانة عند الله، ولهذا بين كل ما يتعلق ما يحتاج الناس إليه سواء ما يتعلق بشخصه أو ما يتعلق بغيره عليه الصلاة والسلام، أو يتعلق بغيره عليه الصلاة والسلام، بين ذلك للناس، وكونه يعني يلتزم يعني بعض الناس يعني لا يذكرون الرسول إلا يقول سيدنا، هذا لا يوجد عند الصحابة أبدا، لا يوجد عند الصحابة أبدا هذا الكلام، وهذا واضح من الأحاديث في البخاري ومسلم وغير وكتب السنة كلها، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يوجد قال قال سيدنا رسول الله، ما فيه في الكتب، ابحث عن صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد، ما تجدون قال قال سيدنا رسول الله، هذا شيء جاء متأخر، والرسول سيدنا وسيد البشر، لكن يفعل كما فعل الصحابة ويسار على ما كان الصحابة، ولا يؤتى بأشياء جديدة يلتزمها الناس ثم الذي لا يأتي بها يقال إن هذا مقصر. الصحابة مقصرين الذين كتب الحديث كلها فيها قال قال رسول الله، وهم يثبتون كل شيء، حتى أنهم يثبتون الفرق بين التعبير بالنبي والتعبير بالرسول، فيكون الحديث جاء عن شخصين، أحدهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فرق بالتعبير بين كلمة الرسول والنبي، مع أن مؤداهما واحد، لكنهم يحافظون على الألفاظ التي تلقوها عن الصحابة. فيقول أحد الرواة قال عن صحابي قال قال رسول الله، والثاني يقول قال قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يحافظون على ذكر الفرق بين النبي والرسول يعني يسقطون كلمة سيدنا ويتركونها، وهي لا توجد في كتب الحديث، وهي لا توجد في كتب الحديث. يعني اقرأوا كتب الحديث وانظروا فيها، ليس فيها قال قال سيد رسول الله، هذا شيء جديد هذا. نعم. يقول ذهبنا إلى جدة 3 مرات ولم نطف طواف الوداع ولم نكن نعلم الحكم، والآن طفنا طواف الوداع وأتينا للمدينة، وسمعنا من فضيلتكم بالأمس أن من لم يطف طواف الوداع وجب عليه فدية. نعم. فما هي؟ فقد سمعنا بعض المشايخ أنه إما الذبح أو صيام 10 أيام في البلد متفرقة، فهل نحن مخيرون؟ لا لست مخير، إن كنت قادرا فاذبح في مكة، وإنت قادر كنت غير قادر صم 10 أيام مفرقة أو مجتمعة. بعضهم يقول أنا الآن خرجت من مكة، وأنتم تقولون اذبح بمكة، كيف العمل؟ يرسل فلوس المكة، يرسل لأحد يعني يوكله ذاهب إلى مكة أو موجود في مكة، مو لازم يذهب بنفسه، يعني يوكل من يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بأنه أحرم ونوى الحج قبل صلاة الفجر من اليوم 8 من ذي الحجة، وغادر مكة قبل الصلاة تبعا لنظام الحملة، فهل عليه فدية أو شيء؟ إيش سوى؟ أحرم ونوى الحج قبل صلاة الفجر من اليوم 8 من ذي الحجة، وغادر مكة قبل صلاة الفجر تبعا لنظام الحملة، هل عليه فدية أو شيء؟ أبدا ليس عليه شيء في هذا، ليس عليه شيء في هذا، كون ذهب إلى منى يعني قبل الفجر أو بعد الفجر، أو ذهب إليها يعني بعد الفجر، يعني ليس عليه شيء في ذلك أبدا. ولكن السنة والمستحب أن من كان مكة يذهب إليها من مكة في الضحى، وإن فعل يعني ذلك قبل أو فعله بعد لا بأس بذلك. يقول شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، رجل جاء للحج في اليوم 9 فذهب مباشرة إلى عرفة فوقف فيها، ثم أتى مزدلفة وبات بها، ثم نزل إلى منى ورمى الجمار وبات الليالي 3، فلما انتهى ذهب مباشرة إلى بلده، لم يطف ولم يسعى، فماذا عليه؟ ما طاف طواف الإفاضة ولا سعى، يرجع من بلده ويطوف ويسعى، يعني هذه أركان لا بد منها. يقول أحسن الله إليك، ما حكم زيارة مسجد القبلتين؟ لا يشرع في هذه المدينة من المساجد إلا مسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، أما غير ذلك فلا تشرع زيارته، ولم يأتي شيء يدل على فضلا لشيء من المساجد إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. يقول ذهبت إلى جدة لقضاء حاجة لمدة 1 ساعة ثم رجعت إلى مكة وطفت طواف الوداع، هل هذا جائز؟ لا غير سائق، الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى جدة أو يخرج عن الحرم سواء الجدة أو غير جدة فإنه يودع قبل أن يخرج، ثم إذا أراد يرجع رجوعا عادي لا علاقة له في الحج، لأن المطلوب من الحجاج أن لا يغادروا مكة بعد انتهاء الحج إلا وقد ودعوا، سواء كانوا ذاهبين إلى بلادهم أو غير بلادهم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل من بات بمنى ليلة 8 من بات بمنى ليلة 8 هل يلحقه شيء؟ من بات بمنى ليلة 8 لا ما يلحق شيء، لو أن الإنسان جاء إلى منى قبل ذلك بأيام وسكن في منى بالخيام ولم يسكن بمكة فإنه ليس على شيء، وإذا جاء الإحرام يحرم من منى، ولا يلزم أن يذهب إلى مكة ويحرم منها. يقول فضيلة الشيخ: رجل ذهب لطواف الإفاضة ولم يرجع إلى منى إلا بعد نصف الليل، وذلك لظروف الزحام وعدم وجود سيارات. هذا يرجع إلى نفس الإنسان إذا كان مفرط ويعرف، يعني لم يحصل منه يعني بذل، يعني ما يستطيع يعني للوصول إلى منى، يعني بعض الناس قد يتساهل. ثم أيضا من الناس من لا يعني من لا يحصل منه المعرفة لما ينبغي له، فإن الإنسان إذا خشي أو يخشى الزحام فإنه لا يذهب من منى إلا بعد نصف الليل، يعني إذا ذهب بعد نصف الليل يعني الأمر واسع فيه، ولكن كونه يذهب في أول الليل أو في آخر النهار ثم بعد ذلك يحصل يعني أشياء تشغله، فإن هذا يفوته يعني يفوته المبيت بمنى. فإذا كان مفرطا ومقصرا، وأما إن كان راكبا في السيارات يعني وذهب من أول الأمر ولكن مضى وقت طويل هذا معذور. أما إنسان يتهاون في الأمر ويبقى في مكة أو لا يخرج إلا عند منتصف الليل أو قبل منتصف الليل ويقول يعني أن فيه ازدحام، هذا مفرط ومقصر. هذا يقول: رمى بعد غروب الشمس من ثالث أيام التشريق جهلا، يقول عليه الفدية على التخيير أم ماذا؟ الرمي في اليوم الثالث ينتهي بغروب الشمس، اليوم الثالث عشر، لأنه ينتهي بغروب الشمس، فإذا رمى بعد غروب معناه أنه فات وقت الرمي ولم يروي، وعليه فدية، والفدية هي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا تخيير في هذا، لأن هذا يعني ترك يعني نسكا فعليه الفدية، والتخيير إنما يكون في ارتكاب محظور، كان غطى رأسه متعمدا بحاجة إلى ذلك أو لبس مخيطا أو يعني غير ذلك، هذا هو الذي يخير بين أمور ثلاثة، كما خير الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة الذي آذاه القمر في رأسه وأذن له بأن يحلق رأسه وهو محرم، وخيره بين أمور ثلاثة: ذبح شاة أو طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لأحد أن ينوي الحج من منى؟ ينوي الحج من منى؟ نعم، إذا كان ساكن في منى قبل الحج، إذا كان ساكن في منى قبل الحج فله أن يحرم بالحج من منى. السؤال الثاني يقول: هل على المعتمر طواف وداع؟ لا يجب عليه طواف وداع، وإن فعل فهو حسن، لكن لو خرج غير مودع بعد العمرة فإنه لا شيء عليه، لأن الحديث الذي جاءت في طواف الوداع جاءت بعد الحج والانصراف من الحج. يقول: ذهبت إلى جدة وأحرمت منها وأتيت بعمرة عن أم المتوفاة بعد إتمام مناسك الحج وقبل طواف الوداع، فهل علي شيء؟ هذا السؤال. ذهبت إلى جدة وأحرمت منها وأتيت بعمرة عن أمي المتوفاة بعد تمام مناسك الحج وقبل طواف الوداع. أولا، أنا قلت فيما مضى أن الإنسان لا يخرج لا إلى جدة ولا غيره إلا وقد ودع بدل الحج، إلا وقد ودع، ولا يعني يكفيه أو يغنيه أن يقول أنه سيرجع ويودع. والعمرة التي ينبغي الإنسان يأتي بها ويفعل الإنسان يأتي بها هي التي يأتي بها من المواقيت، مثلا جاء بعد الحج إلى المدينة وقد أحرم بعمرة قبل الحج، فإذا رجع إلى مكة يأتي بعمرة ثانية، هذه العمرة مشروعة والتي تكون له ولغيره أو لغيره. هؤلاء يقول: نحن مجموعة من المشرفين على حملة ونضطر إلى الذهاب إلى جدة، وقد ذهبنا هذا العام قبل طواف الوداع من أجل العمل الإشرافي، فما الحكم؟ أبد، ودعوا واخرجوا، يعني لا تذهبون قبل الوداع، ودعوا بعد أن ترموا الجمار واخرجوا، وبعد ذلك يكون الأمر يعني بأيديكم. أنكم تذهبون إلى جدة وأنتم ما ودعتوا، معناه خرجتم من مكة قبل الوداع وعليكم الفدية، ويعني الذي عليكم أن تفعلوه في الأصل أنكم تودعون ثم تذهبون إلى جدة للعمل الذي تريدون. يقول: في الصلاة الإبراهيمية قبلها السلام، فهل نقول السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي؟ جاء هذا وهذا، كل ذلك صحيح. إن قال الإنسان في الصلاة قبل في التشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كله صحيح. أما ما يدل على أن الإتيان السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فقد جاء في صحيح البخاري عن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون يعني هذا في حياته، ولما توفي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر في مدة خلافته، يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، وفيه أنه يقول أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن هذا جاء وهذا جاء. فإن قال النبي الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو صحيح، وإن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته هو صحيح. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الفرق بين الرسول والنبي أن قالوا في الفرق بينهما أن الرسول هو الذي يعني أوحي إليه ابتداء وأنزل عليه كتاب وعلى شريعة، أنزل يعني جاء بشريعة، وأما النبي هو الذي يعني يحكم بشريعة سابقة، يعني يوحي الله إليه بأن يحكم بشريعة سابقة، مثل ما جاء في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، فقال النبيون يحكم بالتوراة، يعني فهم يعني لم ينزل عليهم كتاب كما نزل على موسى، وإنما أمروا بأن يحكموا بشريعة موسى. قلنا في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب ويعني وأوحي إليه بشريعة، وأما النبي فإنه يطلق على من أمر بأن يحكم بشريعة سابقة، والدليل على هذا ما جاء في سورة المائدة في قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، فإن الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة، والتوراة إنما نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن وصف بعض الأنبياء بأنه بالنبوة والرسالة، كما قال في موسى: واذكر في كتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقال بعده: واذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرسول، وقد أنزل عليه وقد أوحي إليه في أول الأمر ولم يؤمر بالإبلاغ، فهو قبل أن يؤمر بالإبلاغ وقال له نبي، وبعد ما نزل عليه اقرأ وقبل أن تنزل عليه المدثر هو نبي، لأنه لم يؤمر بالإبلاغ، ولما نزل عليه المدثر صار رسولا نبيا، صار عليه الصلاة والسلام رسولا نبيا. وكثيرا ما يأتي ذكر النبي أو ذكر الرسول يعني مضافا إلى الرسل وإلى الأنبياء، وعند ذلك لا يكون بينهما فرق. يقول أحد الأشخاص بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ودعا لابنه فشفي ابنه على الفور، وحفظ القرآن بعد تلك الرؤية، فما رأيكم في هذا الكلام؟ لا أدري عن صحة هذه الرؤية وعن صحة هذا الكلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، لكن يرى إذا رؤي على الهيئة التي هو عليها والتي يعرفها أصحابه وهو رسول الله، وإن رؤي على شكل آخر فهو ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أن إنسان رأى يعني الرسول ورآه يعني في المنام قزما صغيرا هكذا، هذا مو برسول الله. وإن رآه عملاقا طويلا في السماء، هذا ليس رسول الله، وإن رسوله وسط بين الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام. فمن رآه على هيئته التي يعرفها أصحابه، هذا هو الذي رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشيطان لا يتمثل به على الصفة التي هو عليها. وقد جاء في شمال الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جاء إليه رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صف لنا هذا الذي رأيت، ما قال صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صف لنا هذا الذي رأيت، فوصفه قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا. يعني مناه مطابق، مطابق الذي يعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيعني ما أدري عن صحة يعني هذه الرؤية، ويعني وهل كان رأى النبي عليه السلام حقيقة على الهيئة التي رآها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يقول هل من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أبدا، هل هذا يدل على أنه بعيد عن السنة؟ وماذا أفعل لكي أراه؟ ما يقال هذا، ما يقال هذا، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي لم يحصل له رؤيته لا يقال أنه بعيد عن السنة، لا يقال بعيد، وإنما احرص على أنك تعمل بسنته حتى تراه وتكون معه في الجنة. يقول فضيلة الشيخ، أناس حجوا قبل سنوات وجاءوا إلى المدينة ولم يطوفوا طواف الوداع باعتبار أنهم سيرجعون إلى مكة، ثم إنهم صاموا في بلدهم 10 أيام، هل يلزمهم الآن ذبح الفدية أم يكفي ما قاموا به من الصيام؟ إذا كانوا قبل ذلك ما كانوا يستطيعون وصاموا، خلاص ليس عليهم شيء. ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ ليس للإنسان يعمل البنوك الربوية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إن الإخوة في قريتي يجمعون لي مبلغا من المال لأتفرغ للدعوة إلى الله وتدريس الناس اللغة العربية والعلوم الشرعية وما يحتاجون إليه من أمور دينهم، هل هذا العمل جائز؟ إذا كنت بحاجة إلى التفرغ وليس عندك استعداد لأن تتفرغ وأنت بحاجة إلى الكسب ثم جمع لك شيء وأعطيت إياه فلا بأس بذلك. يقول صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، فهل دفن في البقيع؟ لا أدري مكان دفنه، لكن الغالب أن الدفن كان في البقيع، ومعلوم أن البقيع لا يقال أن كل من يدفن فيه يكون مستقيم، فإنه يدفن فيه الصالح والطالح. هل يشرع لأهل المدينة أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ نعم، يعني الزائر يزور النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، تبلغني حيث كنتم. وإن لم يأتي القبر وصلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد حصل منه يعني ما يشرع وما ينبغي للرسول، والملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان عند قبره أو كان في مكان بعيد. شخص يعمل في بيع وتثبيت كاميرات المراقبة في المنازل والمحلات والإدارات، يسأل عن حكم عمله وهل يدخل في التصوير المحرم؟ إذا كان هذا يعني في مصلحة ويعني بيان معرفة من يحصل منه يعني أو من يخشى منه أن يحصل إفساد أو ما إلى ذلك لا بأس بذلك. يقول هل يجوز الكلام مع المرأة التي يراد التي يراد الزواج منها عبر الإنترنت مع إذن وليها؟ الهدف من ذلك هو عرض شروط الزواج من الطرفين. أحد السؤال؟ هل يجوز التحدث مع المرأة التي يراد الزواج بها عبر الإنترنت مع إذن وليها؟ الهدف من ذلك هو عرض شروط الزواج من الطرفين. يمكن يكون ذلك مع والدها، وهو لازم يكون بينه وبينها، يعني وليها هو الذي يتفاهم معها على الشيء الذي يريدونه، والمرأة لا يخاطبها ولا يكلمها، وقد يكلمها وتتعلق به ثم يتركها ويبتعد عنها، ولكن إذا عقد عليها وتم العقد نعم هي زوجة يكلمها، وإن يعني اجتمع بها وخلا بها فهي زوجته. نعم. يقول هل يجوز الزواج من امرأة فاضلة ومقيمة لصلاتها غير أنها كاشفة لوجهها؟ الإنسان يتزوج المحجبة ولا يتزوج الكاشفة للوجه، لأن الكاشفة للوجه يعني هذا غير سائق في حق النساء، غير سائق في حق النساء، والبلاء الذي أصاب المسلمين في كل مكان بدأ بكشف الوجه. بلاد الشام كانت يعني في وقت الحرب العالمية الأولى كل النساء مغطيات الوجوه، وأول امرأة كشفت وجهها في بلاد الشام امرأة، يعني الناس يعني غضبوا ويعني حصل منهم استياء كبير. ثم بعد ذلك ما هي النتيجة في بلاد الشام؟ تجد النساء الآن يطلعن حتى بعض أفخاذهن، حتى بعض الأفخاذ. قبل كان فيه تغطية الوجه وبدأ كشف الوجه ثم استرسل حتى صار على الوضع المزري، يعني كأن يعني المرأة يعني في باذلة نفسها في الشارع تعرض سلعتها ويراها كل أحد. السؤال الثاني يقول هل يأثم من زوجته كاشفة لوجهها في إطار حديث كلكم راع وكلكم مسؤول؟ يجب عليه أن يلزمها بذلك. ويسأل سؤالا آخر، ما هي أدلة من يجيز للمرأة كشف الوجه؟ ما هناك يعني أشياء يعني جاءت يعني محتملة ومجملة، ولكن الأدلة الواضحة في يعني في ذلك هي التي جاءت في أمهات المؤمنين وتغطية وجوههن، وأن وهن اللاتي في غاية العفة والطهر والكمال، وغيرهن من باب أولى، وغيرهن من باب أولى. ولهذا العلماء لم يفرقوا بين أمهات المؤمنين ولا غيرهن. وأيضا الله عز وجل قال في كتابه قل يا أيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. يعني هناك أشياء يعني جاءت في مثل سفعة الخدين، ورد أنها سفعة الخدين، وهذا يعني لا يلزم منها أن تكون كاشفة لوجهها، قد يكون تأثرت لما سمعت هذا الأمر الهائل وهن أكثر أهل النار فانكشف يعني خدها، وقد يكون ذلك قبل الحجاب أيضا. استدلال بالآية إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها يعني فسر يعني الذي هو اللباس الظاهر، الذي هو يعني لباسها يعني الذي هو ظاهر، هذا هو المقصود بما ظهر منها يعني في الأول. وأما فيما يتعلق قال ولا يبدين زينتهن إلا، ثم قال ولا بخمرهن على جيوبهن، ثم قال ولا يبدين زينتهن، يعني أن هذه الزينة التي هي كشف الوجه وما إلى ذلك يكون لهؤلاء الذين جاء ذكرهم. وأما الذي يعني جاء هو ما ظهر منها، يعني ما ظهر من اللباس وليس الوجه. يقول لما وصلنا إلى المدينة صلينا العشاء في الفندق ولما أصبحنا عرفنا بأننا صلينا بعيدين عن القبلة 90 درجة، هل صلاتنا صحيحة أم لا نعيدها؟ لا، ليست صحيحة، عليكم أن تعيدوها، لأن الإنسان في البلد يستطيع أن يسأل عن القبلة، أما في البر فالإنسان إذا اجتهد وصلى صلاة صحيحة، وأما في البلد ليس له أن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل البلد. يقول: نحن عمال في المطار، وفي كثير من الحالات يرد المسؤولون ماء زمزم التابع للحجاج باعتبار أنه زائد على القدر المسموح به في الطائرة، فهل لنا أخذ هذا الماء أو المتاع، مع العلم بأن الحجاج يغضبون من هذا الأمر؟ إذا كان ترك ويعني فمآله إلى أن يؤخذ أو يتلف، وإذا كان أنه تركوه وأهله يعني ما أخذوه وليس لهم أن يأخذوه لأنهم سافروا تركوه، فليسأل له أن يأخذه. يقول: اعتمرت نيابة عن امرأة وحججت في نفس العام قارنا عن امرأة ميتة، فما حكم هذا العمل؟ إيش؟ اعتمرت نيابة عن امرأة وحججت في نفس العام قارنا عن امرأة ميتة. يعني إذا كان أتى بعمرة عن امرأة وانتهت العمرة ثم بعد ذلك حصل من الحج قارنا، فهذا صحيح، لأن مثل ما يجي في أي وقت يأتي بالعمرة في أي وقت، يعتمر العمرة في أي وقت، وأما الحج له وقت معين، فإذا أتى بعمرة ثم بعد ذلك أحرم بحج وعمرة قارنا، هذا ما في شيء. يقول: هل صحيح بأن حجة الإسلام هو أبو حامد الغزالي؟ إيش؟ صحيح بأن حجة الإسلام، يعني هذا لقب لقب به، لكن ليس كل من لقب بلقب يكون حجة، يعني جاء ألقاب كثيرة يعني لقب بها كثير من العلم، مثل فخر الدين وجلال الدين ومجد الدين وتقي الدين وهكذا. وسؤاله الثاني يقول: ما هي علامات العلم النافع وما هي آثاره؟ علامات العلم النافع هو أنه يطبقه ويظهر على يعني عمله، يعني فهذه العلامة، لأن الإنسان إذا علم وعمل، إذا علم ثم عمل بالعلم، هذه علامة الاستفادة من العلم. أما إذا كان يعلم ولا يعمل، يعلم ولا يعمل، فكما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أخذ قرض من بنك الربوي مع العلم بأن الرد يكون بغير فائدة؟ إذا كان البنك أقرض بدون فائدة، البنك أو غير البنك أقرض بدون فائدة، يجوز. كيف يحقق المسلم التوحيد وما هي علامة ذلك؟ يحقق الإنسان التوحيد بأن يعرف توحيد الله وعبادة الله، ويعني يلتزم بها ويحققها، ويعني يأتي بما هو يعني أساس وما هو يعني واجب في يعني في في في, في الإسلام، فيكون بذلك يعني آتيا بالتوحيد ومحققا له. السؤال الثاني يقول: ما حكم من يطعن في الصحابة الكرام أو ينتقص واحدا منهم؟ حكمه أنه جان على نفسه جناية عظيمة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يضرهم من يتكلم فيهم، بل المتكلم فيهم يضر نفسه ولا يضر الصحابة، يضر نفسه ولا يضر الصحابة، الصحابة على ما أعطاهم الله من الفضل وما أعطاهم الله من النبل، ومن قدح فيهم إنما يقدح في نفسه، وترجع مذمته على نفسه، وترجع جنايته على نفسه. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل يجوز؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون القلوب سليمة ليس فيها غل ولا بغض، والألسنة سليمة بأن تدعو لهم، كما قال الله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار ذكر قسما ثالث يأتي بعد المهاجرين والأنصار، وهم الذين قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقوله ربنا اغفر لنا هذه يدل على سلام في الألسنة، لأن لسان سليم يدعو لهم ويستغفر لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا هذا دعاء، هذا عمل اللسان، يعني اللسان سليم لأنه يدعو لهم. وكذلك فيما يتعلق بالقلب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني قلوبهم سليمة ويسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الأكل في المطاعم التي تكون مسبقة الدفع، مثلا تدفع 150 ريالا ثم تدخل فتأكل وقد لا توفي هذه القيمة بالأكل، هل هذا جائز مع أنه فيه غرر؟ إيش السؤال؟ هل يجوز الأكل في المطاعم التي تكون مسبقة الدفع، تدفع مثلا 150 ريال ابتداء ثم تدخل فتأكل؟ 150 توكل متى؟ توكل مرة واحدة ولا مرات؟ مرة واحدة. مرة واحدة؟ اي 150 ريال؟ نعم. هذا وين هذا؟ يعني كيف يعني يأكل ب 150؟ هذا بارك الله فيك يسمونه بوفيه مفتوح، ادفع 150 وادخل وكل ما شئت. أيوة. من اللحوم والأطعمة. أيوة. أنت القدر الذي تأكله، المهم تدفع 150. المهم لا بس بذلك، لا بس كل إنسان يعني يدفع مقدار والطعام موجود أمامه وأنه يختار ما يشاء لا بس بذلك. يقول أليس فيه غرر؟ قد يأكل شيء قليل. على كل ما يعني لا يدفع، أقول لا يدفع أبدا، يروح يبحث عن مكان آخر. يقول شيخنا الفاضل، إذا كان على المرأة صيام واجب غير رمضان وهي حامل، فهل لها أن تقضي قبل رمضان أو ذلك خاص بقضاء رمضان؟ إيش السؤال؟ إذا كان على المرأة صيام واجب غير رمضان وهي حامل، فهل لها أن تقضي قبل رمضان أو ذلك خاص بقضاء رمضان؟ فيما يتعلق به يعني رمضان، هو الذي لا يأتي رمضان إلا وقد صام، وأما الواجب مثل النذر يعني أوجبه على نفسه فله أن يأتي به يعني في قبل رمضان أو بعد رمضان، لكن المبادرة على وفاء بالنذور مطلوبة، لكن الذي فيه محذور وهو أن يأتي رمضان وعليه صيام من رمضان، فإذا أتى بعد رمضان فإنه يعني يطعم مع القضاء يعني إطعام مسكين عن كل يوم. يقول شيخنا، ذكرتم بالأمس أنه في الغالب يتضرر الرضيع إذا رضع من أمه وهي حامل، ومر معنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الروم والفرس يفعلون ذلك وأبناؤهم يأتون أقوياء فقال لا بأس بذلك، فما التوجيه؟ نعم، هو لا بأس بذلك، هو محرم هو حرام، لكنه يعني يعني يعني قد جرب يعني في بعض يعني هذا أنه يتضرر الطفل، وهو جائز ما يقال أنه حرام أبدا. يقول سرق مبلغا من صاحبه في زمن مضى وبعد سنين تاب إلى الله وأراد أن يرجع المال المسروق لصاحبه، فهل يرجع المبلغ كما سرق أم يزيد عليه؟ يؤدي المبلغ الذي سرقه، يؤدي المبلغ الذي سرقه، هذا هو الذي عليه، هذا هو الذي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل في هذا العصر يمكن أن يحصل الإجماع؟ الله أعلم، لا أدري. أحسن الله إليكم، طالب بالجامعة يريد أن يساعد إخواننا في هذا العصر، في أنه ما يحصل، الغالب ما يحصل الإجماع، لأنه يعني كل الآن تشور الفتوى وتكلم بها بغير علم، ويعني وكل شيء يعني هذا يقولون فيه خلاف ويهونون على أنفسهم الوقوع في أي شيء يريدونه بدعوى أن فيه خلاف، وهذا كلام لا يستقيم، لأنه ليس كل خلاف يعتبر، ليس كل خلاف يعتبر. فيعني أهل العلم والذين هم يعني هم أهل علم أو لا يمكن أن يتفقوا، لكن سائر الناس أنه في هذا الزمان ما أكثر من يهون من كثير من الأمور الواجبة ويقول فيها خلاف، ثم يكون فيه بعض الناس المتسرعين المتكلفين الذين يقولون أن يعني يهونون للأنفس من كل شيء وبدعوى أن فيها خلاف. فمثل هذا لا شك أن هؤلاء لا عبرة بخلافهم ولا عبرة بقولهم، وإنما يعتبر كلام أهل العلم المعتبرين الذين يعني منازلهم عند الناس معروفة، وفوائدهم ونفعهم وانتشار علمهم معلوم ومعروف. هذان سؤالان مع وجود أسئلة أخرى عن إخواننا في دماج وما يحصل لهم في هذه الأوقات. هذا يقول: طالب بالجامعة يريد أن يساعد إخواننا في دماج، فما توجيهكم؟ هل هناك شروط أو موانع معينة؟ يعني من أهل اليمن سواء كانوا في اليمن أو في غير اليمن لهم أن يذهبوا إلى يعني مساعدة إخوانهم، لهم أن يذهبوا إلى مساعدة إخوانهم، ويكون ذلك أيضا بإذن الوالدين إذا كان موجودين. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي رغم وجود مكان متسع؟ لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي إذا كان له سترة، فلا يمر بينه وبين سترته، وإن لم يكن له سترة فإنه يعني يترك مقدار 3 أذرع ويمشي بعد ذلك، لأن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة ما يعني يكون لأمامه كله يعني يكون يمنع منه، وإنما يمنع مقدار 3 أذرع فقط. فإذا مر بعد 3 أذرع إذا لم يكن له سترة فإنه لا بأس. ما حكم رش الملح في أطراف البيت لطرد الجن؟ الجن ما يطردهم الملح، يطردهم ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله منهم، ولكن إذا كان فيه يعني دواب وحشرات يؤثر فيها الملح أو غيره بمعنى أنه يعني يبيدها وهي ضارة فهذا لا بأس به. أما اعتقاد أن الملح يطردهم هذا ما هو بسبيله، مو طريق صحيح. الطريق الصحيح هو اللجوء إلى الله عز وجل والاستعادة من شرهم، لأنهم هم يعني إنما يبعدون عند ذكر الله عز وجل. يقول: بعض الطلبة يضع كتابه بين يديه في الصلاة، وعند بداية الصلاة ربما يتحرك لسد الفرج، فينحني هذا الطالب ليأخذ كتابه ثم يتقدم، هل هذا الانحناء يضر الصلاة؟ لا، ما يؤثر أبدا، ما يؤثر. حفظك الله، رجل مبتلى بفتنة النظر إلى النساء وربما فعل ذلك داخل الحرم، فما نصيحتك له؟ نصيحتي له أن يتأمل كثيرا قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. فيتأمل يعني هذه الآية وما ختمت به من قوله إن الله خبير بما يصنعون، ويعرف أن الله مطلع عليه وأن عليه أن يخشاه، وأن يعني يترك هذا المحرم الذي قد يؤدي إلى ما هو أشد منه وإلى ما هو أعظم منه، وإنما عليه يغض البصر. المرة الأولى التي مفاجأة هذه معذور فيها، وأما شيء يعني يتعمده فهذا يجني على نفسه. يقول: بالنسبة للمسجد النبوي، أين يذكر الإنسان دعاء دخول المسجد؟ هل عند دخول الساحة أم دخول المسجد؟ لا، عند دخول الساحة، لأن الساحات من المسجد، لأن الشبابيك والأبواب هذه هي حد المسجد، ليس حد المبني هذا فقط وما عداه ليس مسجد، بل الساحات مسجد، إلا ما يوجد فيها من دورات المياه فإن هذه ليست مسجد، لأن الإنسان إذا خرج من الساحة ونزل في دورة المياه خرج المسجد كأنه صار في الشارع. نعم. هل تعليق الآيات في البيوت يعتبر من تعليق التمائم؟ لا ما يعتبر تعليق التمائم، لكن ما ينبغي هذا، ما ينبغي كون يعلق آيات في الجدران، هذا يعني فيه يعني قد يكون فيه الإنسان يراها دائما وأبدا ولا يتعظ ولا يعتبر بما فيها. يقول أشعر بالخشوع في الصلاة عندما أغمض عيني وإذا فتحتهما يقل خشوعي، فما الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه وينظر إلى مكان سجوده، وافعل كما يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول بالنسبة لحقوق الغير علي التي ارتكبتها في الماضي هل تسقط بإذن الله بعد الحج، وكيفية الاستغفار عنها؟ لا أبدا، الإنسان إذا كان له حقوق عليه حقوق للناس فإنه لابد من لابد يجب عليه أداؤها، ولا الحج لا يكفر يعني الأشياء حقوق الناس، وكذلك لا يكفر الكبائر إلا إذا كان الإنسان تاب توبة نصوحا في حجه فإن الحج يكفر الكبائر والصغائر. أما إذا كان مصرا على الكبائر ويفكر فيها متى يحصلها فهذا يعني لا يقال أنه حصله البر في حجه، لأنه قلبه متعلق بالمحرمات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.